قال رحمه الله: باب لله 100 اسم غير واحدة. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية أنه قال: لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله عن أبي هريرة رواية، أي يرويه مرفوعا، يعني مرفوع هذا من صيغ الرفع حكما. قال: لله 99 اسما 100 إلا واحدة، 99 لا يحفظها أحد إلا أدخل الله الجنة، إلا أدخله الله الجنة، وهو وتر أحب الوتر. ولذلك جعل اسمه 99 اسما. نعم. باب الموعظة. هذه الأسماء ليست معينة، وإنما هي مبسوطة في آيات القرآن وكذلك في الأحاديث الصحيحة، وبعضهم جمعها، وقد ذكر الترمذي ساقها 99، لكنه ليس مرفوعا وإنما هو موقوف. نعم.